بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. السلام ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الاعتصام في الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة. وقد بدأ في هذا الفصل ببيان مراتب البدع، وذكر من مراتبها ما هو مجمع على كونه بدعة كفرية، ومن مراتبها ما اختلف في كونه كفرا أو غير كفر، ومنها ما هو معصية باتفاقهم، ومنها ما هو مكروه. ثم بدأ في الوجه الثالث أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ثم تكلم أن هذا التفاوت يرجع إلى كونها واقعة في الضرورات الخمس، وأنها تتفاوت بحسب تأثيرها على أحد هذه الضرورات الخمس. ثم تحدث عن ما يقع من البدع في الدين وهو الضروري الأول، ثم اليوم بإذن الله تعالى فيما يقع في الضروري الثاني وهو النفس، وذكر له أمثلة ويذكر له أمثلة ثم يكمل على هذا الوجه. اي نعم. اقرأ. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومثال ما يقع في النفس ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود، كل ذلك على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلى في زعمهم والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة، ومبني على أصول لهم فاسدة اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم. حكى المسعودي وغيره من ذلك أشياء فطالعها من هنالك. إذن يقول هنا فصل: ومثال ما يقع في النفس، أي من المحدثات والبدع التي تؤثر في الضروري الثاني وهو النفس، والشريعة جاءت بحمايتها والحفاظ عليها، وذلك بمنع كل ما يعود عليها بالإتلاف أو الإفساد. قال: وما ذكر هنا من نحل الهند، أي الأديان التي تظهر وتكثر في القارة الهندية، وكما هو معلوم فإن المذاهب والطوائف والأديان في الهند شيء كثير وعظيم ومتنوع ومتناقض، وهذا كما في بقية العالم، لكن على وجه الخصوص من القديم فإن الهند فيها نحل مختلفة، وهي من الأديان والمذاهب القديمة، ومن ذلك الهندوسية والبوذية والسيخ وغيرهم. ويذكر هنا أن لديهم معتقدات فاسدة فيما يتعلق من تعذيبهم أنفسهم، وهذا التعذيب ينظرون إليه على أنه طريق صحيح، سواء كان من جهة التعبد أو من جهة عاداتهم وسلوكهم الذي اعتادوه. ولذلك قال: هذا مبني على أصول فاسدة عندهم، فسادها من جهة أديانهم الفاسدة، وكذلك من جهة عادات بعضهم الفاسدة، وبنوا عليها أعمال حكاها المسعودي في مروج الذهب، أي أنه في كتابه مروج الذهب حكى شيئا من هذا ومما يفعله هؤلاء في تعذيبهم أنفسهم. وهذا يرون أنه على سبيل الوصول لكمال النفس. إذن هم يرون أن تعذيب الأنفس والأبدان سبيل لرقيها ورفعتها في الدرجات، وأن هذا طريق صحيح للحصول على المعارف وتزكية النفس. ومن هنا ذكر كثير من الباحثين أن هذا من قديم له علاقة ببعض ما ظهر في بلاد المسلمين على بعض النحل البدعية كالتصوف مثلا، فإن بعض ما أخذوه إنما هو مأخوذ عن هذه النحل القديمة الموجودة. ولذلك قال هذا مثال على بدع تعود على تعذيب النفس، وهي في أديان ومذاهب الهند. ولذلك ظهر أن بعض ما فيه تعذيب للنفس وإيذاء لها نوع من الأمراض النفسية. فالدراسات المعاصرة اليوم تذكر أن هناك أصناف من الناس يعتريهم مرض نفسي فيبدأون يتلذذون بتعذيب الأنفس، ويذكرون أن هذا ربما ينشأ كبعض الظواهر في الفتيان والفتيات وغيرهم، أنه نوع من أنواع المرض النفسي الذي من أعراضه ومظاهره التلذذ بتعذيب النفس وإهانتها. ولذلك هذا والعياذ بالله مرض من الأمراض النفسية الذي يظهر على بعض الناس، وترتب عليه كثير من الدراسات النفسية في تحليل أسباب هذا المرض ودواعيه وكيف أنه ربما يغلب على بعض النفوس حتى تصبح والعياذ بالله نفوس دنيئة حقيرة وضيعة ترضى بالدون وبتعذيب النفس وبإهانتها وبصور يعني لا نذكرها في مثل هذا المجلس، لكن نقول أن هذا سلوك من السلوكات المنحرفة التي ظهرت. هنا أصوله إيش؟ العقائدية. أصوله العقائدية كما يذكر الشاطبي هنا أنه عند أصحاب الديانات القديمة في الهند أنه هناك نوع من هذا يعتبرونه سلوك صحيح، يعتبرونه سلوكا صحيحا. نعم. وقد وقع القتل في العرب الجاهلية ولكن على غير هذه الجهة، وهو قتل الأولاد لشيئين، أحدهما خوف الإملاق والآخر دفع العار الذي كان لاحقا لهم بولادة الإناث، حتى أنزل الله في ذلك قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. وهذا القتل محتمل أن يكون دينا وشرعة ابتدعوها، ويحتمل أن يكون عادة تعودوها بحيث لم يتخذوها شرعة، إلا أن الله تعالى ذمهم عليها فلا يحكم عليها بالبدعة بل بمجرد المعصية. فنظرنا هل نجد لأحد المحتملين عاضدا يكون هو الأولى في حمل الآيات عليه، فوجدنا قوله سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فإن الآية صرحت أن لهذا التزيين سببين: أحدهما الإرداء وهو الإهلاك، والآخر لبس الدين وهو قوله: وليلبسوا عليهم دينهم. ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله أو الزيادة فيه أو النقصان منه، وهو الابتداع بلا إشكال. وإنما كان دينهم أولا دين أبيهم إبراهيم، فصار ذلك من جملة ما بدلوا فيه كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرها، حتى عد من جملة دينهم الذي يدينون به. إذن يقول البثال الثاني هنا مما يقع من البدع في تعذيب الأنفس ما وقع عند العرب. عند بعض العرب وقع أنهم ربما قتلوا أولادهم، وسبب هذه العادة السيئة أو الشرعة المبدلة كما يقول الشاطبي هنا تحتمل هذا وتحتمل هذا وسيرجح أحدهما، أنهم خافوا الإملاق وهو الفقر والفاقة والحاجة، والآخر دفع العار، دفع العار. فإنهم لما خشوا على أنهم لا يستطيعون أن يحموا هذه الفتيات وأنه ربما يلحقهم إخفار وعار إثر ذلك، قالوا ليس لنا إلا أن نئد هذه الفتاة والعياذ بالله، وهو دفنها حية وقتلها، وهذا جرم عظيم. ولذلك يوم القيامة إذا الموؤودة سئلت تسأل بأي ذنب قتلت، ما هو الذنب الذي اقترفته حتى يفعلوا بها هذا الجرم العظيم؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية الفقر أو الفاقة أو أنكم، وهنا الله عز وجل ذكر أن رزق هؤلاء منه سبحانه وتعالى كما أن رزقكم منه سبحانه وتعالى، بل ذكر الله في الآية الأخرى نرزقكم وإياهم، بمعنى ربما يكون هذا المولود أو هذه المولودة رزقها أوسع من رزقك، وهذا من عظيم حكمته سبحانه وتعالى. قد يكون رزق هذه الأسرة من هذه الطفلة التي ظنوا أنها هي التي ستخفرهم أو أنهم سيجوعون بسببها، أو هذا الطفل الذي سيلحقهم، أو هؤلاء الأطفال الذين سيلحقهم منهم الفقر، فإنه قد يكون رزق هذا أوسع من رزق الجميع فترزقون به. وهذا كثير طبعا في سرد التاريخ وأحوال الناس، أنه ربما يكون رزق الأطفال أوسع من رزق الآباء، بل ربما والأعمام والأخوال، فيكونون جميعا يعني عالة عليهم ويحملونه، وهذا من عظيم مننه. إذن الرزق من الله، ولا تعلم ما الذي جعله الله من رزق مخبأ لهؤلاء، فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلا تخاف الفاقة ولا الفقر ولا العوز، فإن ذلك ليس بأيديكم، وإنما ذلك من الله عز وجل، يرزق من يشاء ويهب لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. فلما كان هذا ما فعلوا، قال هذا يحتمل إما أن يكون على وجه التدين، أي أنهم يفعلون ذلك تدينا، أو أنه عادة. والفرق بين هذا وهذا أنه إذا كان تدينا معنى ذلك أنهم بدلوا دين إبراهيم وإسماعيل وغيروه إلى شرعة مبدلة محرفة، وهي قتل الأولاد، قتل الأولاد ووأد البنات، وكل ذلك سيأتي له بيان. فبالنسبة للأولاد يزعمون أنه على فعل إبراهيم في ذبحه وتقربه بإسماعيل، وأما بالنسبة للبنات فيرون أن ذلك يعني قرب وتقرب إلى الله عز وجل، وأنه ربما يتقرب بفتاة أو بفتى، وهذا على وجه ماذا؟ على وجه أنهم يرون أن هذا له وجه عندهم. هذا إذا كانوا يعتقدون ماذا؟ أنه تدين، أي أنه تدين، يتقربون بالأبناء ذبحا لله تعالى. سننظر الآن أي الاحتمال. قال الشاطبي هنا ننظر هل هناك في النصوص ما يرجح أحد الاحتمالين، ثم قال وجدنا أن الذي يرجحه هو وليلبسوا عليهم دينهم. إذن من باب التلبيس في الدين، من باب التلبيس في الدين، لهذا سبب، وهو إما الإرداء وهو الإهلاك، وإما لبس الدين، والآية بينت أنه مما ذهبوا إليه تلبيس للدين. قال ويعضده كذلك فذرهم وما يفترون، أي أنه وصف أن ما فعلوه افتراء على الله، والافتراء على الله أي أنهم يرون أنه دينا، أي أنهم يرونه دينا ويفترون على الله الكذب، والله لم يجعل ذلك قربة ولا دينا. اقرأ. ويعضده قوله تعالى فذرهم وما يفترون، فنسبهم إلى الافتراء كما ترى، والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراء، وإنما يقع الافتراء في نفس التشريع في أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدين، ولذلك قال تعالى على إثر ذلك قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا، فجعل قتل الأولاد مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراء، ثم ختم بقوله قد ضلوا، وهذه خاصية البدعة كما تقدم. فإذا ما فعلت الهند نحو مما فعلت الجاهلية، وسيأتي مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل، على أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم أنه قتل الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله، كما فعل عبد المطلب في ابن عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا هنا الآن يقول بعض من يفعل ذلك قد يفعله على وجه التدين، والعرب إذا كان ما فعلوه تبديل لشرعة إبراهيم وإسماعيل، وأنهم بدلوا الشرعة الصحيحة بفعلهم هذا، ولم يأتي في دين إبراهيم ولا إسماعيل أن هذا دينا يتقرب به إلى الله تعالى، وأنه شرع لمن بعدهم. فهنا يقول هناك من يستدل بهذا على فعلته، وهذا كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أو في تفسير هذه الآية في ما ذكره أهل التفسير، وهذا الأثر أو هذا الحديث ذكره الحاكم وقال الذهبي إسناده واهن، وذكره كذلك ابن الجوزي في المنتظم وقال لا يثبت، وذكره ابن كثير في تفسيره وقال هذا الحديث غريب جدا، وكذلك السيوطي في الدر المنثور وقال سنده ضعيف، وكذلك ذكر شيخ الإسلام أن هذا غريب وفي سنده من لا يعرف، وكذلك الألباني في السلسلة الضعيفة ضعفه، فالأثر ضعيف من هذا الوجه، فنقله على هذا الوجه ضعيف، لكن سيوجه الشاطبي ما يستدل به هؤلاء على هذا القول، وقال وهذا القول قد يشكل، إذ يقال لعل ذلك من جملة ما اقتدوا فيه بأبيهم إبراهيم عليه السلام، لأن الله أمره بذبح ابنه، فلا يكون ذلك اختراعا وافتراء لرجوعها إلى أصل صحيح وهو عمل أبيهم عليه السلام. وإن صح هذا القول وتأول فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن وتؤول فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته، فوجه اختراعه دينا ظاهر، لا سيما عند عروض شبهة الذبح وهو شأن أهل البدع، إذ لا بد لهم من شبهة يتعلقون بها كما تقدم التنبيه عليه. إذن يقول هنا الآن إذا قلنا أن هذا يفعلونه على وجه النذر، أي ينذرون أنهم إن حصل لهم شيء أو ما حصل لهم خير معين ينذرون بقتل أحد أبنائهم، فيفعلون ذلك على فعل إبراهيم، فيقال هنا لابد أن ينظر هل صح أن هذا من فعل إبراهيم الذي شرعه الله له وشرعه لمن بعده، فيقول هذا وإن صح هذا القول تؤول فعل إبراهيم على أنه لم يكن شريعة لمن بعده، إذن هذا من الشريعة المنسوخة، من الشرعة المنسوخة، وأنه لم يكن شرعة ودينا لمن بعد إبراهيم من إسماعيل وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من بعد إبراهيم. وعلى هذا فيكون العمل بالمنسوخ أو بالشريعة التي لم تأتي الشريعة الأخرى بإبقائها وإنما نسختها ويعمل بها العامل حينئذ، فهذا الفعل الذي يعمله على هذا الوجه يعتبر بدعة، لأن الشريعة التي بين الأنبياء تنسخ المتأخرة المتقدمة في بعض الأحكام وليس في كل الأحكام، فلما يكون حكم من الأحكام منسوخ لا يصح العمل به ولا يصبح قربة في الشريعة اللاحقة ما دام أنها نسخته الشريعة التالية. وعليه فلو قلنا أنه لإبراهيم فإنه ليس من الشريعة التي جاءت في بقية ذريته من الأنبياء من بعده، فيكون فعل هؤلاء إحداث في الدين بعمل شرعة لو صحت أنها من شريعة إبراهيم لا يصح أن تكون مما جاء في شريعتنا أو شريعة الأنبياء من بعده. نعم. وكون ما تفعل أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جدا، ويجري مجرى تلاف النفس تلاف بعضها كقطع عضو من الأعضاء أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك، فهو من جملة البدع. وعليه يدل الحديث حيث قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضغون ولو أذن له لاختصينا. فالخصاء بقصد التبتل وترك الاشتغال بملامسة النساء واكتساب الأهل والولد مردود مذموم، وصاحبه معتد غير محبوب عند الله، حسب ما نبه قوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكذلك فقه العين لئلا ينظر إلى ما لا يحل له. فصل. إذن يقول من الأمثلة كذلك، أي من أمثلة البدع التي هي تعود على هذا الضروري بالمخالفة، ما يجري مجرى إتلاف النفس، أي الأمثلة السابقة في قتل الأنفس، الأمثلة هنا في إتلاف بعضها، لا يعملون بقتل النفس ولا تعذيبها للوصول إلى القتل، ولكنهم يتلفون عضوا. قال: ما يجري مجرى ذلك ما في الصحيحين من حديث عثمان بن مضعون في أنه تبتل وأراد الاختصاف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة بالاختصاء، وقال هنا: ولو أذن له أو لو أذن له أو أذن للصحابة لاختصوا. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رد التبتل، ومن معانيه الاختصاء، فإنه لا يعد حينئذ قربة ولا شرعة. وإن كانت بعض النفوس من جهة الغلو ومن جهة طلب إيذاء النفس أو من جهة منع النفس من بعض ملاذها ومحابها لأنه يرى أن في ذلك اشتغال بالدنيا أو اشتغال بالملاذ عن الآخرة وعن العمل لله تعالى، فهذه الوجوه قلنا سابقا في ذكر أبواب البدع أنه تعتري النفوس، خصوصا النفوس التي تتعبد، يعتريها إذا تعبدت ودخلت في التعبد والتنسك أن الاشتغال في شيء من الدنيا يتصادم ويتعارض مع التعبد. فلما كان هذا جاءت الشريعة بتحريم الاختصاء وكذلك بترك النكاح تعبدا وتدينا، وكذلك ترك طلب الولد تعبدا وتدينا، وعد هذا من غير المحبوب لله تعالى، والمحبوب لله تعالى هو الاعتدال، وهو الاعتدال أن تعطى النفوس ما تلتذ به وتتنعم به في الدنيا من الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم، انكحوا ما طاب لكم من النساء، وغير ذلك في الاستمتاع بما أحل الله عز وجل. وهذا من أجل المحافظة على النفس، والمحافظة على النفس استبقاؤها هذا وجه، ومن المحافظة عليها استبقاء ما فيها من فطر، فلا يأتي لقتل فطرة سليمة في النفس مثل فطرة طلب الولد، مثل فطرة طلب النساء، مثل فطرة طلب طعام معين، تلذذ بلباس معين، فالنفس حينئذ من استبقائها أن تبقى هذه الفطر الموجودة على ما خلقها الله عز وجل عليه، ولكن منعها مما يؤذيها، منعها مما يؤذيها. أما أن تقطع وتستأصل فالشريعة منعت ذلك واعتبرت أن ذلك نوع من الاعتداء، فلذلك قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء إما بقتل النفس بالكلية أو قطع ما فيها من الفطر ومحاربتها. والنزعة البدعية عند بعض أهل البدع هو العمل على محاربة الفطر الموجودة في النفوس، وأن هذا يعتبر من المجاهدة، وهذا خطأ. لا، بالعكس، إعطاء النفس هذه المتعة وهذه اللذة مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ولذلك جعله في الآخرة. ألم يجعل الله عز وجل في الآخرة من النعيم، هو نعيم الأنفس بما خلق الله عز وجل من النعيم في الآخرة؟ نعم. وفي الدنيا قال التنعم ولكن بماذا؟ بالاعتدال، ولا تسرفوا، لا تعتدي فتسرف، ولا تتجاوز ما حد الله لك، تلك حدود الله فلا تتعدوها. ثم في نفس الوقت لا تأتي وتقول أقطع هذه، فإن قطع هذه مستحيل، ومصادمته إيذاء للنفس وإتلاف لها، ويعتريها بعد ذلك أصناف من الأمراض والتشوهات النفسية التي لا تخفى على من تأملها. وكذلك قال منه فقع العين، يعني أنه يأتي ويعذب نفسه لأنه يخشى أنه لا يستطيع أن يحمي عينه من النظر المحرم. الشريعة قالت لا تفقع عينك، ولكن قالت إذا نظرت النظرة لك الأولى، وبعد ذلك قض البصر، ثم بعد ذلك إذا ما نظرت وأسرفت وأخطأت وتجاوزت استغفر وتب إلى الله عز وجل، فالتوبة تجب ما قبلها. فهم لم يفهموا ولم يفقهوا حقيقة الشريعة في بناء هذه القضايا العظيمة. نعم. فصل. ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيها ومعمولا بها ومتخذة فيها كالدين المنتسب والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره، كالدين المستتب، كالدين المستتب والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره، بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا وهو على أنواع. إذن يقول ما يقع من البدع في ما يتعلق بالضروري الثالث وهو حفظ النسل والعرض، قال ما ذكر من أنكحة الجاهلية، وهنا ذكر حديث عائشة في الصحيح عن وصفها لأنكحة الجاهلية. إذن هناك من البدع ما يكون متعلق بالضروري الثالث وهو النسل، فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء أو أضرب، على أربعة أشكال وأصناف في الأنكحة. نعم. الأول منها فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، الأول منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل للرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، والثاني نكاح الاستبضاع، كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبعضي منه فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى حملها من ذلك الرجل الذي حتى يتبين حملها منها، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. والثالث أن يجتمع الرهط من دون العشرة فيدلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. والرابع أن يجتمع الناس الكثيرون فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم، وهذا الحديث في البخاري مذكور. إذا لاحظوا الآن كيف أن صور تبديل ملة إبراهيم وإسماعيل وملل الأنبياء يعمل إبليس حتى يبدل الطهر والعفاف الذي كانت عليه هذه الرسالات. فانظر ماذا فعل بأهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عائشة تصف واقع ماذا؟ واقع الناس، وواقع الناس في يعني في بيئة العرب التي أصلا هي في الأصل أنها بيئة أقرب للفطرة أقرب للطهر، فكيف سيكون بقية البيئات الأخرى؟ فتقول كان النكاح على أربعة أضرب. الضرب الأول المقصود بنكاح الناس أن يأتي الولي لولية المولية، ثم النكاح المعروف. الثاني نكاح الاستبضاع، وهو كان عند أهل الجاهلية الشجاعة والنجابة مطلب يعني عزيز وعظيم. فإذا كان الرجل ضعيف وليس معهودا بالشجاعة، وهناك من هو معهود بالشجاعة، فكانوا يطلبون النجابة. وهذه صورة كما عند الفقهاء تسمى التيس المستعار، يعني هو أن يطلب فحلا والعياذ بالله لينجب منه ولدا أو ابنا شجاعا. وهذا صورة من صور الزنا، ولكنها مغلفة في عادة من العادات السيئة. المثال الثالث أو النكاح في الضرب الثالث أن يجتمع الرهط ما دون العشرة، ثم كل يطأ هذه المرأة، فإذا حملت وأنجبت دعتهم. العجيب انظروا سطوة العادة، يعني يصبح من عادتهم وسلومهم أنها إذا وضعت دعتهم جميعا، فلا يستطيع أحد يمتنع، ما في إكراه، معنى ما في أحد يأتي بهم، لكن خلاص العادة والسلم وسلومهم وعاداتهم أن يأتون جميعا. فإذا جاءوا لاطته بأحدهم، نسبته إلى أحدهم، قالت هو ابنك يلا فهو لك. النكاح الرابع أو الصورة الرابعة لا، هي بيوت الرايات، نسأل الله العفو والعافية، أكرم الله مجلسنا، بيوت الدعارة والفساد، وهذه لها رايات كما تقول عائشة رضي الله عنها الرايات الحمر. ولذلك في الحديث الآخر أتزن الحرة يا رسول الله، يعني هذه البيوت هذه بيوت خنا وبيوت فساد معهودة لها رايات. العجيب في هذه عنايتهم بالابن، يعني يدخل النفر الكثير على هذه المرأة ثم تحمل، فإذا ولدت ماذا تفعل أو ماذا يفعلون؟ يأتون بالقافة، وهم الذين ينظرون في الشبه، فينظرون بأيهم أشبه، فتقول هو فيلاط به، يعني ينسب إليه ويأخذه ويصبح منسوبا إليه. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، هذا هل يمكن أن يكون دينا؟ إذن الآن هذه الآن صور فساد، لكن الكلام هنا على البدع، هل يمكن أن يكون صورة من صور البدع تصل إلى هذا الحال؟ نعم. يقول إذا كان هذا حال أهل الجاهلية، فإنه وجد في بعض أهل البدع من يعتبر بعض ما يفعله تدينا من مثل هذه الحالات، مثل نكاح المتعة هو تدين. بل هناك صور من النكاح أن النساء يهبن للمقاتلين فروجهن من باب يعني القربة. إذا لاحظوا الصور في الابتداع كيف تصل إلى صور من الضلال والانحراف وتبديل شرعة الله عز وجل ومنهج الإسلام الذي يقوم على العفة والطهر والنقاء. جاء الإسلام فطهر هذه الصور المشينة من صور الجهل والخرافة والبدع، نسأل الله العفو والعافية، وشرع الدين القويم الذي جعله الله عز وجل رحمة للعالمين. نعم. وكان لهم أيضا سنن أخرى في النكاح خارجة عن المشروع، كوراثة النساء كرها، وكنكاح ما نكح الأب وأشباه ذلك، جاهلية جارية مجرى المشروعات عندهم، فمحى الإسلام ذلك كله والحمد لله. إذن الإسلام بيّن أن هذه من صور الجهل والخرافة والضلال، وكذلك نكاح المرأة، عفواً ورث المرأة، أنه إذا مات زوجها فالأولى بها من؟ أهله، فيرثونها مثل بقية متاعه، فإن شاءوا زوجوها أحدهم أو شاءوا زوجوها لأحد أو شاءوا تركوها بلا تزويج، فهي تعتبر متاع من المتاع، نسأل الله العافية. ولذلك تكره على ذلك وتعتبر موروثة. نعم. ثم أتى بعض من نسب إلى من نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل في كتاب الله، فأجاز نكاح أكثر من 4 نسوة. إذن هذا مثال ثاني من أمثلة البدع، وهو من يقول بجواز نكاح فوق 4. طبعا سيستدلون كما قلنا في البدع الإضافية أنهم سيبحثون لهم عن مخرج وجه دليل. نعم. إما اقتداء في زعمه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن، ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام، وإما تحريفا لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فأجاز الجمع بين 9 نسوة في ذلك، ولم يفهم المراد من الراوي ولا من قوله من الواو ولا من قوله 2 و3 و4، فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها، ويحكى عن الشيعة. إذن هذا صورة أخرى، وهي الاستدلال عند بعض أهل البدع على أنه يجوز نكاح ما فوق 4، إما مستدل بأن هذا أجيز للنبي وينسى ماذا؟ الإجماع على أن هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني من الابتداع الفاسد أن يفهم من قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 أن هذا فيه الجمع، أي 2 و3 و5 و4 و9 والواو هنا ليست جمع، فإذا لاحظوا تأويلها للبدع، لهم طرق في التأويل. نعم. ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال، وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا، وأن المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش، وعندهم نساء يسمين النوابات يتصدقن بفروجهن على المحتاجين رغبة في الأجر، وينكحوا ما شاءوا من الأخوات والبنات والأمهات، لا حرج عليهم في ذلك ولا في تكثير النساء، وهؤلاء العبيدية الذين ملكوا مصر وأفريقيا. إذن هذه الطائفة العياذ بالله الباطنية المنحرفة التي عرفت بالدولة الفاطمية وهي كذب، وإنما هي الرافضة العبيدية عبيد بن القداح وغيره، فهؤلاء كان لهم مثل هذه العقائد الفاسدة المحرفة وغيرها من عقائد الكفرية، والتي يزندق في تبديل الدين، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ومما يحكى عنهم في ذلك أنه يكون للمرأة 3 أزواج وأكثر في بيت واحد، يستولدونها وتنسب الولد لكل واحد منهم ويهنأ به كل واحد منهم، كما التزمت الإباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق، وزعمت أن الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام، وأما الخواص منهم فقد ترقوا عن تلك المرتبة، فالنساء بإطلاق حلال لهم، كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس حلال لهم أيضا، مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل، قاتلهم الله أن يؤفكون، فصاروا أضر على الدين من متبوعهم إبليس لعنهم الله، كقوله وكنت امرأً من جند إبليس فانتهى بي الفسق حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. يعني يقول هذه الطائفة الباطنية، وطبعا هذه عقائد الباطنية عقائد موجودة من عقائد الحشاشين والعبيديين وغيرها، وهي موجودة في طوائف الباطنية عموما عبر تاريخ المسلمين من القرن الخامس والرابع والسادس وإلى القرون المتأخرة، وهي موجودة عند طوائف الباطنية، وهي تبديل للدين، نسأل الله العفو والعافية، ووصلوا في فسادهم سواء فيما يتعلق بالدين أو يتعلق بالنفس أو يتعلق بالعرض أو يتعلق بغيره من الضرورات، ومن هذا ما قالوه في هذه الأوجه من الضلالات، نسأل الله العفو والعافية. إذن الشاطبي هنا يذكر كيف أن هذه البدع منها ما يكون بدع تتعلق بحفظ النسل والعرض وغيرها، وأنها بدع في هذا الباب. نسأل الله العفو والعافية، ونقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، ولعلنا نقف إلى بداية الفصل القادم إن شاء الله تعالى.